يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة يتقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا فسبح باسم ربك العظيم فلا